ما هي شروط الزكاة؟ وهل لذبح الأغنام موضع معين في الرقبة أو الحلقوم؟ نعم، شروط الذبح معروفة، لا بد أن يكون الذبح في محل الذبح، وأن يجري آلات الذبح حتى ينهي الذبح في الإبل، في اللبة يطعنها في اللبة حتى تنتهي حتى تموت، والبقرة والغنم على جنبها الأيسر الأفضل تذبح على جنبها في الحلقوم والمري، وإذا قطع الوجهين يكون أكمل الوجهين الحلقان المتصلان بالحلقوم والمري، لا بد من هذا وهذا، ولكن الحلقوم والمري يجزي في الذبح، وإذا قطع مع حقوم أحد الوجهين أو كليهما يكون أكمل وأفضل، ولا بد أن يراعي في ذلك أن تكون الآلة جيدة، وأن لا يعجب الحيوان يذبح في محل الذبح لا في غيره. نعم، جزاكم الله خيرا.